الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في اصدق الحديث كلام الله تعالى، احسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح منهاج الوصول علم الأصول للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. تبقى لنا المسألة الخامسة والسادسة في المقدمة اللي قدمها في التخصيص، قبل أن ندخل على أنواع التخصيص المتصل والمنفصل باستفاضة إن شاء الله سنؤجلها هذه، لكن نختم المسألة الخامسة والسادسة التي تكلم عنها المؤلف، فقال في العنوان: هل العام المخصوص حجة في البطل؟ أو المعنوين: هل العام المخصوص حجة في الباقي؟ يعني عندنا عام ثم خص هذا العام، تمام؟ ثم يعني مثلا أعطي الطلاب إلا مثلا الذين قد رسبوا مثلا، فعام وخصص. طب العام الباقي بقى هذا اللي هم لم يرسبوا، هذا يظل عام، يظل هذا حجة وحجة أيضا، أم لأن العام قد خصص لا يعد حجة؟ فيعني هم العلماء اختلفوا، هل إذا دخل العام التخصيص حجة في الباقي أم لا يكون حجة؟ هذا المسألة التي معنا. فقال المؤلف: الخامسة، المخصص بمعين حجة، ومنعها عيسى ابن إبان وأبو ثور، وفصل الكرخي، فصل وسكت لنا. إذا بقى رد المؤلف أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور، فلا يلزم من زوالها زوالها. طيب، أنا أشرح شرح عام كده وندخل في الكلام اللي قاله المؤلف الآن. المسألة: هل العام بعد أن خصص يظل حجة بعد التخصيص أم لا؟ ولخص الكلام هنا في ثلاثة أقوال المؤلف، وهي فيها سبعة أقوال، وإحنا سنذكر الثلاثة اللي قالهم، يعني يكفي. قوله الجمهور: والذين قالوا بالحجية العام بعد تخصيصه يظل حجة، وقول لعيسى بن إبان وأبو ثور منعوا، قالوا لا يكون العام بعد التخصيص حجة، وقول الكرخي فصل، يعني فصل سيفصل بين التخصيص المتصل والمنفصل، سيكون في التخصيص المتصل العام حجة عنده وفي المنفصل ليس حجة. فقال العام المخصوص بمتصل تبقى حجته بخلاف العام الذي خص بدليل منفصل. طيب، الخلاصة الأول: فالصواب قول الجمهور بأن العموم يظل حجة بعد التخصيص، يظل حجة بعد التخصيص. ليش؟ طيب، هم عمدة الاستدلال، وندخل الخلاف يعني دلوقتي الآن، بأن الألفاظ التي احتج بها الصحابة رضوان الله عليهم، لأن طبعاً رجعنا هنا لزمن الصحابة في زمن نزول الوحي والألفاظ، الألفاظ اللي استدلوا بها على العموم أو الاستغراق في العموم قد ورد عليها تخصيص في زمانهم أيضا، وظلوا على العمل والاحتجاج بالألفاظ هذه التي هي عامة وخصصت حتى بعد نزول التخصيص، ظلوا يحتجون بها على العموم. وسيأتي يعني مثال على ذلك قول فعل فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأل أبو بكر، تسأل فاطمة أبا بكر رضي الله عنه ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها تعلم بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صحيح عموم، خص من هذا العموم من الكافر المرتد أنه لا يورث، وهي تعلم ذلك، ومع ذلك جاءت تحتج بالآية لترس عام خصص يوصيكم الله في أولادكم، الآية خصصت من الكافر لا يرث من المسلم وهي تعلم، ومع ذلك جاءت تحتج بالآية لترس من النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أبو بكر رضي الله عنه قد بينا للأنبياء ما تركوا صدقة، أو قال اللي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنباء ما تركناه صدقة، أو لا نورث ولا نورث ولا نورث ما تركناه صدقة. المشاهد أن فاطمة رضي الله عنها استدلت بالآية وهي قد دخلت التخصيص على العموم أيضا بعد التخصيص، وهكذا كثير من ده من ناحية النص، نقول الصحابة على أنهم استدلوا بذلك وكانوا يعملون بالعموم بعد التخصيص وأنه ما زال حجة أيضا. طيب، هذا ايضا وايضا يستدلون بان اذا كان الدليل قبل التخصيص العام قبل التخصيص في ادله لحجيته فبقت نفس الافراد. مش احنا قلنا لو تذكروا ان العام لفظ مستغرق، جاء التخصيص ايه؟ اما على قول من قال بين ان الالفاظ العامه دي الافراد الافراد دي لم تكن مراده من العموم او اخراج، فقالوا الافراد التي بقيت تاثرت ما تاثرت نفس ادله حجتها واحده، فلماذا يختلف حكمها بعد التخصيص عن قبل التخصيص؟ هذا ملخص اللي قيل. اما لو اردتم التفصيل لما قاله الان ان هو استدرك ف وحتى لو قال لو قلنا بالتعريف المعتمد عند اهل الاصول التخصيص اخراج، فاللي خرج خرج وبقي الافراد على حكمها او حجيتها الاصليه حجه ما دام هي موجوده ما اخرجها شيء، اللي خرج اللي خد حكمه مختلف. طيب الاقوال اللي عندنا نقولها العام حجه في الباقي، انتبه هنا قال ان خصص بمعين، انتبه هذه الكلام لانه كل كلمه هو فيها يعني ودنا كلمات لكن كل كلمه فيها توضيح لابد. فالقول الاول العام حجه في الباقي ان خص بمعين، اذا في مخصص مبهم نعم سياتي في مخصص معين. طب سواء كان المخصص او المخصص اسف مخصص منفصلا او متصل، طب ان خص بمبهم هذا فيه اشكال، لذلك هو قال هنا في اللفظ ايش ان خصص بمعين. يعني ايه بمعين؟ لو قلت مثلا اعطي الطلاب الا زيد، زيد ده معين، اعطي الطلاب الا الذين لم ينجحوا راسبوا راسبي هذا معين عينت صح. طب لكن المبهم ايش؟ قال الله عز وجل احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، وحلت بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم. طب فين اللي طلع علينا؟ مبهم، فده تخصيص بمؤعش بمبهم. فأي شيء يمكن أن تتراه يحل قد يكون هو إلا أن يطلع عليكم، فأصبح الآن كأنك ستتوقف. لذلك أريد أن يقول هنا إيش؟ إذا خصص العموم بمعين ده كلامنا اللي فيه، لكن لو خصص بمبهم أي فرد من أفراد العموم قد يكون هو الذي سيستثنى بالتخصيص. فاهمين؟ لذلك وقال معين، هو لذلك بيفرق ليش وليش المؤلف دقيق قال بمعين، يعني اذا خصص بمعين اذا مخصص يبقى اخرجت المعين تبقى لنا العام حكم واحد، لكن لو خصص بمبهم ما زلت لا اعلم اني الذي اخرج من العموم، وبالتالي هل العموم هذا وخصص؟ نعم، لكن انت ما زلت تحتاج لادله لتعلم الذي خصص، فبالتالي هنا العام على كلامه كده سيظل لا تستطيع ان تعمل به، لانه استثنى هنا قال بمعين ايضا. مش واضح معين كما قلت الآن أكد بالطلاب إلا زيد، زيد الذي خصص معين، يبقى باقي الطلاب مش داخلين في إيه؟ عدم الإكرام، داخلين في الإكرام. لكن لو قلت لك أكد بالطلاب إلا طالب، مين بقى الطالب؟ أبهمت. فهنا أنا الآن طب ممكن أي واحد تكرمه وكنا المقصود بالتخصيص، هو لذلك وقال إذا خصص العام بمعين ظل حجة في الباقي، لأن خلاص أخرجت. لكن لو قص مبهم ما زال العام لسه ما زال أي واحد في العام اللي دائم هو فرد منهم قد يكون هو المقصود. واضح؟ وأيوة على الكلام هنا لأنه متن إيش عندك قال إذا خصص بمعين حجة، فلو كان خصص بمبهم ليس بحجة، لأنك أنت لن تستطيع لأن أنت كأنك توقفت لا تحتاج إلى تعرف ما الذي خصص ما الذي خصص. هيوقف كله لان الوقت انت عندك نص بيقول لك الا ولا تعلم اي اللي ستخرجه من العموم، ما هو دي مش حالتنا الان لان انت هتيك مفيش نصوص خلاص كده موجوده كانه مجمل تحاول نعم كانه مجمل، فبالتالي لكن هو ما بيتهوليش بيقول لك معين لان المعين صريح خلاص اخرج فتبقى حجه. الثانيه ممكن تحتاج دي بحث فيه لا ما هو أي كان لو فرد أو جهة أو مجموعة بس معينين. المبهم هو التي لا تعلم قصص استدلنا بالآية إلا ما يتلى عليكم وما علمنا ما تؤلي علينا ذلك أيضا. فنقول هنا طب هذا القول الأول. القول الثاني قالوا العام بعد التخصيص ليس بحجة على الإطلاق سواء خصص بمنفصل أو متصل، وهذا القول أبي ثور وعيسى. القول الثالث قالوا العام بعد بعد العام الذي حج في الباقي إن قصص بمتصل، بمتصل كالشرط والصفة والاستثناء والغاية، الأربعة اللي هم سيأتوا معنا الكلام عنهم إن شاء الله، اللي هو ده الشرط والصفة والاستثناء والغاية، وليس حجة في الباقي اللي هو إيش؟ اللي هو التخصيص المنفصل، التخصيص المنفصل أو اللي هو إما دليل عقلي أو دليل نقلي مستقل، كما قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صح؟ ده عموم. ثم جاءت آية أخرى أولات الأحمال يجنون يضعن حملهن، ده تخصيص منفصل، أخرج أولات الأحمال من العدة ثلاثة قروء وجعلها بوضع الحبل، تمام؟ فهذا الذي يقصده إيش؟ منفصل أهو. فقال هنا فرق الكرخي، قال هذا حجة، العام هنا حجة وهنا ليس بحجة بعد التخصيص. طيب أنا جاي لسه في الأدلة، أنا بس بديكم الأقوال اللي قالها، خليكم معانا النهاية الله يكرمك. العام يبقى حجة، لو خصص العام بمتصل يبقى الباقي بي. الباقي يبقى حجة نفس السياق يعني. من الأربعة اللي قلناها الشرط والغاية والاستثناء والصفة، لو يقول العام بعد التخصيص حجة. طيب أصحاب القول الأول طبعا هو ليش قالوا ردوا على مسألة المبهم والمعين، قالوا لأن العام عند تخصيص بمبهم يكون كل فرد من أفراد محتمل، يعني يكون هو الذي خرج بالتخصيص، وهذا الاحتمال إذا لم يكن العموم متناولا لشيء معين، نعم، فلا يكون حجة في الباقي لهذا الاحتمال، واضح قلناه. طب أما إذا خصص بمعين فالعام ليس مرادا منه ما خرج اتفاقا، لو قلنا خذوا بالخرج أو بيان ليس مرادا منه، إذا العام مش مقصود بالناس اللي رسبوا من الطلاب، لا نريدهم أيضا، وما لم يخرج فالعام لا يزال دالا عليه، ما دام هو ما خرجش منهم يبقى العام ما زال اللفظ دال عليه، أكرموا الطلاب، أكرموا الحفاظ حتى إلا الذي لم يختم مثلا، فبالتالي كل الحفاظ ما زالوا في اللفظ أم لا، في عموم اللفظ لم يخرجوا من اللفظ فما زال حجة، فما زال ذلك حجة لهم. إذن فهنا ومسألة أخرى يتكلم فيها إيش اللي هو قال في اللفظ إن الـ الـ الـ الـ العام مش متوقف على ما خرج منه، هو فيه هنا بص قال لكم إيش، لنا أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور. يعني إيش هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول لك الآن لو أنا قلت الآن مثلا لو العام هذا لك عليه 10 او قلنا عدد 10 اكرم 10 طلاب، ثم قال الا اثنين الذين لم يفعلوا كذا، اخرجت من العشرة اثنين ام لا؟ صحيح. طيب دللت على الثمانية التي تبقت غير متوقفة على الاثنين، يعني غير دلالته على الثمانية هل هي متوقفة على الاثنين المخصوصين؟ مش متوقفة عليهم، هم كانوا عشرة خصصت اثنين تبقى ثمانية. هو إذن يقول إيش؟ إن دلالة أفراد العموم لا يدل بعضها على بعض. هو ليش بيقول الكلام ده؟ ولنا أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور، يعني الثمانية المتبقية ليست متوقفة على دلالة الاثنين المخصوصين، وإلا كده هيكون في الدور الثمانية متوقفة على الاثنين والاثنين متوقفة على الثمانية، هيحدث هذا الدور اللي بيتكلم عنه. فهو يريد أن يقول إن أفراد اللفظ العام لا تتوقف دلالته على باقي أفراده سواء خرج أو لم يخرج، يعني أفراد اللفظ العام حجة ولو ورد عليها تخصيص، اللي خرج من العام ليس له علاقة بالعام اللي موجود، لا يتوقف عليه، لا يتوقف علي. هذا هو الـ يعني الإشكال الذي أثاره البعض، فهو رد بذلك هو. طب أنا أفهمك شيء، وهذا الكلام اللي قاله المصنف فيه نظر، يعني إيش فيه نظر؟ هو اللي هو بيتكلمه دي منطقية شوية، بس خدوها معايا بالراحة كده. هل اصلا الثمانيه متوقفه على الاثنين او الاثنين متوقفه على الثمانيه؟ يقول مسألة الدور اللي بيتكلم عنها، في دور اسمه دور الدور المعي او المعن مع بعض، وفي دور اسمه دور المتقدم. يعني الدور المعي لما اقول الأبوة متوقف على البنوة، متوقف على الأبوة، والبنوة متوقف على الأبوة، الأبوة متوقف على البنوة، والبنوة متوقف على الأبوة. عشان يكون أب لازم يكون عنده ابن، والابن لابد له من أب، صحيح؟ طيب هل الدلالتين موجودين أم لا؟ ولا أحد قلبه بطلان أحدهم، لأنهما معا. تمام؟ في فرق بين دي وبين الدلالة المتقدمة. يعني المتقدمة اللي هما لا يمكن أن يحدثوا معا، هي دي اللي فيها الدور اللي بيسموها، اللي هي بتؤدي إلى البطلان. بمعنى يعني أنه يترتب تقدم أحد الشيئين على وجود الشيء الثاني وتأخره عنه في الوجود. لو قلت مثلا محمد قال لا أدخل الدار حتى يدخل أحمد، وأحمد قال لا أدخل الدار حتى يدخل محمد، كتبه في اللفظ الآن، محمد قال لا أدخل الدار حتى يدخل أحمد، وأحمد قال لا أدخل الدار حتى يدخل محمد، كل منهما يريد أن يكون متأخر عن الآخر، صحيح؟ وهذا غير ممكن. لو جمعت القولين غير ممكن، إزاي ده يبقى؟ لا غير ممكن، صح؟ ده بيسموه الدور، وده دور، لأنه كل واحد يتأخر عن الآخر، لو في تقدم شيء عن شيء، بخلاف البنوة والأبوة. طب لو محمد وأحمد قالوا لا أدخل الدار حتى يدخلها صاحبي، ممكن تتحقق؟ يدخلوا مع بعض، يدخلوا معا، يدخلوا دخولهما معا. فكل الأمرين كان متوقف، وده ممكن ولا يجوز. لكن لو التاني اشترط ان ده يدخل اولا ثم انا ادخل، فرق الصيغة الاولى، يبقى ده اللي يسموه الدور الباطل، ما يصح. لكن لو قال انا ادخل الدار حتى يدخل صاحبي، خلاص لو دخلوا معا يبقى دخل مع صاحبه الدار، يبقى دخل معه. هو يريد ان يقول ان حتى لو قلنا بالثمانية والاثنين هذا لا يستلزم الدور. هي صعبة شوية لكن خدوها كذا ان اردتم، ان هو يعني استدل. لكن هو طبعا اقواها حديث استدلال فاطمة رضي الله عنها، ودائما لما ترجع للسنة ترجع للأدلة الشرعية تظهر لك أفضل. استدلال فاطمة بالآية يوصيكم الله في أولادكم، بأنها تعلم من العام مخصوص. ليش؟ لأن كل من القاتل والكافر لا يدس، ومع ذلك هي طلبت الآية أيضا بعد أن خصصت، وهذا كله من أدلة القول. هلا ولم ينكر عليها أبو بكر رضي الله عنها هذا الاستدلال. تمام؟ طيب أصحاب القول الثاني خلاصتهم إيش؟ قالوا العام بعد التخصيص مطلقا لا يكون. ليش؟ لأن كل فرد من أفراده يحتمل أن يراد به التخصيص، وبالتالي يكون الفرد ده مشكوكا فيه، فالعام بعد التخصيص لا حجة فيه. كلام مردود وضعيف جدا حقيقة، لأن العام بعد التخصيص خرج منه بالفعل الذي خصص، فتبقى العام الذي احنا كنا بالمبهم وفرقنا من المبهم المعين في ذلك، فلا حجة في ذلك الموجود. طب أصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، ليش فصل بين المتصل والمنفصل أيضا؟ قالوا ليش؟ لأن المتصل لا يحتمل غير الأفراد. حد ممكن يجيبها لي ليش هو فرق بين المتصل والمنفصل؟ ما المتصل هو معروف المتصل عام ومعام. إيش قوته؟ لا بس ما وصلتش للب لب لب المساله. لا مش المساله، هو هبقى اجيب لك المتصل. هو قال لا لا لا، قال ان التخصيص المتصل لا يحتمل غير الافراد البقيه. يعني انا لما اقول لك اكرم الطلاب الا زيد، خلاص لا يحتمل، خلاص الكلام واضح او صح؟ اكرم الطلاب الا زيد، يبقى زيد الذي لا يكرم وباقي الطلاب سيكرمون. قال لا يحتمل غير الافراد البقيه، مفيش احتمال ان الافراد البقيه دولت يكون فيهم شيء مقصر، لكن قالوا التخصيص المنفصل هو بياتيك بدليل مستقل، فانت خصصت كمثلا المطلقات خصصناهم بايش؟ بولاه الاحمال. قال يحتمل ان لسه في دليل يخصص، وحق ان في دليل ثاني خصص المطلقات اللي هم عقد عليهم ولم يمنى بهم، ما لهمش عده، صح؟ فهو يقول لك ايش؟ اذا التخصيص المنفصل لا يكون العام ظاهرا في الباقي، ما احتمال ان ياتي دليل اخر منفصل مستقل او منفصل يخصص، فلا يكون في الباقي الان ظاهر فلا حجه فيه. طب هو ليش قال هذا الكلام؟ لهذه المساله ايضا. فهذا وجهه من قال بالفرق بين التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. طيب، والقول قلنا الايش اللي ليس بحجه؟ اذا خصص المنفصل الباقي منه ليس بحجه، ده عند من؟ نعم، لانه احتماليه انه يكون عنده دليل اخر يخصصه، فيفضل في الاحتماليه فليس بظاهر في العموم. نعم، لكن المتصل اذا خصص المتصل خلاص باقي حجه، لانه خلاص هو اخرج قدامك في اللفظ. نعم، طيب، السادسه الاخيره من الاحناف، بس هي مالهاش علاقه بالمدارس هنا. نعم، طيب، اخر شيء السادسه، قال هل قال يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص، ما لم يظهر المخصص؟ وهذه المسألة، هل ما يجيك لفظ عام وثبت عندك اللفظ العام دليل، يعني خلاص دليل في المسألة عام، قول الحديث أو السنة، هل تستدل به وتعمل به، أم لابد عليك الأول أنك تجتهد وتحقق هل في لفظ خصصه أم لا، فلا تعمل به لما تنظر في تخصيص أو غير في تخصيص. يبقى عندنا مسألتين هنا، انتبهوا. المسألة الأولى، هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن التخصيص اللي أنا أقصدها، لأن هي مش ظاهرة هنا، قبل البحث. والمسألة الأولى، طيب، والمسألة الثانية، هل يجوز الاستدلال بالعام بعد البحث عن التخصيص ولأي مدة يبحث فيه أو متى يستدل به لو قلنا ذلك؟ قال هنا يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص أولا، أوجب طلبه أولا. لنا لو وجب طلب المجاز للتحرز عن الخطأ واللازم منتفن، قال عارض دلالته احتمال المخصص، قلنا الأصل يدفع. طيب، هي المسألة ايش تلخيصا عشان لو مشيت معكم كده وعايزين تكتفوا نكتفي. يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص. إذا جاء عام، لفظ عام أو دليل عام، هل مباشرة بمجرد ورود العام نعمل به ونستدل به، أو نبحث أولا في الأدلة الشرعية لعلنا نجد تخصيصا لهذا العام؟ هذه هنا القاعدة. أولا لابد تعلم لا ينظر في الأدلة لأهل الاجتهاد، تمام؟ طيب، وأن المجتهدين عند النظر في الأدلة لا يظهر أو لا يغلب ظنهم أنه لا يوجد دليل آخر في المسألة، إذا وجدوا عملوا به، ولا يلزمهم، دي القاعدة، ولا يلزمهم بحث آخر من أجل الحصول على المخصص. يعني هو الآن جاله لفظ عام، علم أن فيه بالاجتهاد، أنه هو مجتهد أصلاً، اللي بينظر ده مش العامي، ده مجتهد، علم أن فيه لفظ خاص سيعمل بالعام والخاص. طب لم يعلم أن فيه لفظ خاص، لا يوجب عليه البحث عن اللفظ الخاص، بل يعمل بالعام حتى يرد عليه لفظ خاص أيضاً. ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بالعموميات بمجرد الورود، بمجرد الورود. طيب، طائفة كابن سريج قال لا نعمل بالعام حتى نبحث أولا، يبقى أوجب البحث، دي مسألة أولى كنت عايز أقولها، أنا قلتها هنا. أوجب البحث أولا ثم بحثنا، لم نجد مخصص هنعمل، وجدنا مخصص هنعمل بالعام والخاص أيضا، يبقى هنا بس أوجب عليه إيش؟ البحث أيضا. طب هل يلزمه بحث آخر؟ لا، لو لا يلزمه بحث مرة أخرى، لو بحث أيضا. الجمهور يقول يستدل بالعام بمجرد الورود ولا نحتاج إلى بحث عن المخصصات، ده قول الجمهور، وقلنا أن الصحابة كانوا بيفعلوا هذا الكلام أيضا. طب ليش بقى؟ هو دور كلام المؤلف، أنا ألخص لكم اللي قاله في المسألة أيضا ليه. طبعا ابن سريج قال لا نعمل حتى نطلب ونبحث أولا، إن لم نجد لا ظنا ولا قطعا جاز لنا العمل. الجمهور قالوا لا، أنت لو قلت بأنك ستبحث عن العام عن الخاص بس لن تعمل بالعام حتى تستدل الأول تبحث عن وجود الخاص أم لا، معنى كده أنك أنت أيضا ستضطر أنك لن تعمل بالحقيقة حتى تنظر فيما جاز أم لا، ولم تعلم بالنفس حتى تنظر في نسخ أم لا. هو طبعا ما ذكرش هنا النسخ، لكن هو تكلم هنا عن المجاز أيضا. يبقى كأنك هنا تأتي لكل الأدلة، أي دليل عندك في الشرع قد يرد عليه شيء، العموم يرد عليه خصوص، والحقيقة ترد عليه مجاز، والنسخ يرد عليه ناسخ أيضا موجود، وكل ده ممكن يعارضه. فمعنى ذلك أنك ستوقف العمل بالأدلة الشرعية حتى تبحث عن المعارض، حتى تبحث عن المعارض. وهنا وهذا الكلام ما يستطيع نحن نقوله، من أين كيف طبعا الحقيقة حتى قد يكون في مجاز فتستدل بالمجاز وهكذا تنتظر النسخ. فهنا هذا معناه انك تتوقف عن ايش؟ عن استعمال الادله، وده معناه انك ستتوقف عن استعمال اللفظ العام. هو يقول في عارضنا عارض، هو لانه قال هنا ان في عارض، قال ايش؟ عارض دلاله احتمال المخصص ايش؟ لا، هو يريد ان اقول لك ان اللفظ العام هو لا، هو عنده قوة هنا، هنا القوة جت منين؟ هو ما ذكرهاش، لكن هتأتي في الشروحات. يقول لك في كده قاعدة عند الأصول وإنها مش صحيحة بس منتشرة عندنا، ما من عام إلا وقد خصص، ودي فيها نظر عشان بس إحنا حافظينها من زمان، بس أنا أقول مش وقتها الآن. ما من عام إلا وقد خصص، وده ما قيل إلا إنه انتشر أن العام غالبه قد خصص. فيريد أن يقول لك عندي قرينة قوية جدا إن غالب العموميات خصصت في الشريعة، وده حقيقة كلام فيه قوة. يقول ذلك ذاك هو هنا بيستثني، عشان انت بتتكلم معانا الحقيقه والمجاز، تكلم عن النسخ، يقول لك لا، هنا يقول لك ايه؟ ان عندنا عارض هنا، هون ان العموم غالبه قد خصص وقد ويرد عليه التخصيص، وبالتالي لما قال حتى وصل الامر عند اهل الاصول يقولوا ان ما من عام الا وقد خصص، فهذا معناه انك يحتاج انك تبحث في العموم احتماليه التخصيص موجوده ايضا، و لابد أن نتوقف حتى نتأكد من عدم وجود المخصص. وقالوا هذا خلاف طبعا الحقيقة والمجاز والنسخ وغير ذلك. فهو رد عليه هنا، قال الشيخ أيضا أن الأصل وعدم أن الأصل إيش قال هنا إيش؟ قال قلنا الأصل يدفعه، يعني أنت معاك في الأصل، أنا بديك الخلاصة، يعني أنت معاك الأصل العموم والانتقال للمخصص هذا خلاف الأصل أيضا. فالأصل أن العام يدل على جميع أفراده، فنعمل بالأصل حتى يأتينا دليل يخرج هذه الأفراد أو يبين لنا غير مراد. فلذلك قال الأصل يدفعه، لأن الأصل هو العموم الآن، والمخصص عارض أم لا. هو الثاني الإشكال فين؟ أن الثاني عايز يقول لك لا، ده التخصيص ما بقاش عارض، ده من كثرة التخصيصات فأصبح قرينة قوية أننا لابد ننتظر. هو يقول له لا، يدفعه من الأصل، هو يدفعه الأصل يدفعه بيش أن الأصل العموم وأن الخصوص عارض، فنعمل بالاصل حتى ياتينا دليل على الخصوص. وانا متاكد ان غالبكم مش معايا خالص تقريبا. لا معايا؟ طيب، القول الاول اللي قالوا ننسبه بس لاقواله، قول الاميري وابن الحاجب والغزالي، القول الذي قال به الذين قالوا بانه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث، وافقوا من اللي هو ابن سريج، قال بي ايضا لامدي وابن الحاجب والغزالي، قالوا يعني ايش؟ ان لابد، هو على فكره متفقوا ان لو ما فيش خصوص هيعملوا، لكن الثاني اوجب البحث ايضا، اوجب البحث ايضا. بل القاضي أبو بكر البقريني زاد في المسألة في أقصى شدة بقال لابد من القطع بعدم وجود المخصص. وهذه مسألة الثانية قالوا بغلبة الظن، هو قال بالقطع بعدم وجود المخصص حتى نعمل به. فأما الجمهور كما بينا أنه قالوا بعدم القطع بعدم وجود المخصص لو كان مطلوبا لما أمكن الاستدلال بالعام. لو كان مطلوب القطع مش ممكن نستدل بالعام، لأن لا سبيل إلى القطع بعدم المخصص، لا سبيل لذلك كما قلنا الاحتمال التخصيص. ف ورددنا تقريبا على اغلب اللي قلناه، ما ادري لو عندكم في وابن الحاجب كده يعني احنا غالبا يعني رددنا عن المساله كلها. وتبقى قول الجمهور بانه العام بعد يعني هو دي تنظرها الان الشريعه اكتملت، فمساله انك ستبحث هذا ممكن يكون في وقت في التدوين ولا شيء، لكن هو الادله كلها موجوده، فاما انك جهلته فتعلمه، لكن الان جاءك اللفظ العام فصحيح لو قلنا انك لابد ستعمل به. ان جاءك مخصص جهلت عنه ستخصص، لان نقول الخلاصه في ذلك يعني. طيب نقف عند هذا القدر، ان شاء الله ندخل في انواع التخصيص الاسبوع القادم، التخصيص المنفصل والمتصل، لان نبدا بالمتصل ويبدا بالاستثناء، وفي مسائل عديده نسال الله تفتح القلوب والعقول لاستقبالها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله درس البلوغ ايضا السابعه ثم صحيح مسلم ان شاء الله.